له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله بن الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم أصول السنية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. فقد سبق في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. معناه من خرج مخلصا نيته لله تبارك وتعالى ليطلب علم الدين يكون في ثواب حتى يكون رجع إلى المكان الذي خرج منه. هذا إذا أخلص نيته لله وكان خروجه لطلب علم الدين. وقد تكلمنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في المجلس الماضي عن أهم مسائل علم العقيدة، وهي مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق. وقررنا ما قرره علماء أهل السنة والجماعة من السلف والخلف ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أن الله تبارك وتعالى موجود لا يشبه شيئا من الخلق ولا يشبه شيء من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى له صفات تدل على الكمال، وأن ذات الله لا بداية له ولا نهاية له، وكذلك صفات الله لا بداية لها ولا نهاية لها، لأن الحدوث لا يجوز على الله. الله تعالى خالق وليس بمخلوق، هو خلق كل شيء، أما هو فموجود لا ابتداء لوجوده. لا يقال كم مضى على الله في الألوهية أو كم عمر الله، مثل هذا لا يقال. الإنسان قال كم مضى عليه في كذا، كم عمره، هذا في حق الإنسان مثلا يقال، في حق الله تبارك وتعالى لا يقال، لأن الله تعالى وجوده أزلي أبدي. المسألة الثانية التي هي أهم مسائل العقيدة التي تلي هذه تسميها العلماء مسألة توحيد الله في الفعل، ومعناها أن يعتقد الإنسان أن كل ما يدخل في الوجود هذا بخلق الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى وحده هو الذي يخرج من العدم إلى الوجود، هو الخالق وحده، لا أحد يخرج شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله تبارك وتعالى. هذه مسألة توحيد الله في الفعل، أن تعتقد أن كل ما يدخل في الوجود كان جرما حجما جسما أو كان فعلا خيرا أو شرا كفرا أو إيمانا طاعة أو معصية، كل هذا لا يدخل في الوجود إلا بخلق الله تبارك وتعالى. والله له علم أزلي أبدي، هذا العلم ليس محصورا كعلم الخلق، وعلمه ليس بمتجدد كعلم الخلق، وعلمه ليس بمتغير كعلم الخلق، لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان، فهو عالم بعلمه الأزلي كل ما يكون، كل ما كان في الماضي وكل ما يكون الآن وكل ما سيكون فيما بعد إلى ما لا نهاية، لأن علم الله تبارك وتعالى متعلق بما لا نهاية له، فهو عالم عدد أنفاس أهل الجنة، عالم عدد أنفاس أهل النار، تفاصيل عذاب أهل النار يعلم، تفاصيل نعيم أهل الجنة يعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ليس لأحد إلا لله، يعني لا أحد يقال عنه هو بكل شيء عليم إلا الله تبارك وتعالى. وكل ما يدخل في هذا الوجود بتقدير من الله، أي بتدبير أزلي من الله. التقدير معناه التدبير، كل ما يدخل في الوجود بتقدير الله، لا يقال هذا بتقدير الله وهذا ليس بتقدير الله، لا، كل شيء بقدر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيف، أي كل شيء بتدبير الله سبحانه وتعالى، حتى الغباء والذكاء. العجز معناه الغباء، الكيف معناه الذكاء، حتى هذا بتدبير من الله تبارك وتعالى. الله تعالى جبر كل شيء في الأزل، فمن اعتقد خلاف ذلك فعقيدته خلاف القرآن وخلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون مسلما. الذي يقول الخير بتقدير الله والشر ليس بتقدير الله هذا مشرك، معناه انه يدخل في ملك الله ما ليس بتدبيره، معناه ان الله له شريك في التدبير، وهذا لا يجوز عقلا ولا شرعا. جاء في صحيح مسلم ان المشركين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر. الذي يخاصم في القدر لا يقنع بما جاء في القرآن والحديث هذا من المشركين، كما جاء في هذا الحديث السابق، خاصم المشركون رسول الله في القدر. فأنزل الله تبارك وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء بقدر، هكذا جاء في القرآن. المسلم عقيدته تكون مخالفة للقرآن، لا، المسلم عقيدته مع القرآن مع الحديث مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما يدخل في الوجود إن كان جسما إن كان عملا كان خيرا كان شرا كان كفرا كان إيمانا، كل ما يدخل في الوجود بتقدير الله الأزلي وبعلم الله وبمشيئة الله، لأنه إن لم يكن بتقدير الله يكون بتقدير غيره، معناه له شريك، وهذا لا يجوز على الله. إن لم يكن بعلمه يكون جاهلا، الجهل نقص، النقص مستحيل على الله. إن لم يكن بإرادته بمشيئته معناه أنه يكون في ملكه، ما لم يرد معناه يكون مغلوبا على أمره، والله يقول والله غالب على أمره، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه العقيدة السنية، هذه العقيدة الصحيحة، هذه عقيدة كل أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة كل النبيين. الذين خالفوا في هذا ليسوا مسلمين، الذين يخالفون في هذا المعتقد ليسوا مسلمين. أهل السنة الله تبارك وتعالى وفقهم للفهم الصحيح للعقيدة الصحيحة، عقيدتهم توافق القرآن والحديث، والعقل السليم شاهد لهذه العقيدة، لأن دين الله ليس فيه ما هو محال عقلي، لا يأتي الدين بما هو محال في العقل بل بالمجوزات العقلية ما يقبله العقل. فالعقل السليم هو شاهد للشرع، ونحن معاشر المسلمين عندنا الأصل هو الشرع، العقل شاهد للشرع، نحن نتبع الشرع، العقل السليم يشهد للشرع. فنحن نقول القبيح ما قبحه الشرع، الحسن ما حسنه الشرع، ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، نقول القبيح ما قبحه الشرع، الحسن ما حسنه الشرع. كل شيء يدخل في الوجود بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، والله هو خلقه. خلاف ذلك لا يوافق القرآن، خلاف ذلك هو خلاف القرآن، خلاف ذلك هو خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عند أهل السنة والجماعة الإنسان له اختيار لكن تحت مشيئة الله، عند أهل السنة والجماعة الإنسان مختار تحت مشيئة الله، مختار يعني هو يختار أشياء من الأشياء. كل إنسان منا يجد في نفسه هذا الاختيار، ويعلم من نفسه أنه إذا حصل منه أمر بإرادته هو وجه قصده نحو هذا، لكن الله هو الذي يخلقه، ليس الإنسان. يخلق عمله الله هو الذي يخلق العمل هو الذي يخلق كل شيء سبحانه وتعالى. ويدلك على ذلك شاهد من واقع الحال أنك لست خالقا لما تعمل، أنك لا تعلم تفاصيل ما يكون منك، والخالق لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يوجد حتى يوجده على ما يكون عليه، وإلا كيف كان المخلوق يكون على ما هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه عقلا؟ هذا تخصيص من الله تبارك وتعالى. أنت في النهار كم مرة تتدخن؟ لا تعلم. كم مرة دقات القلب كم مرة يحصل منك؟ لا تعلم. أنت لست خالقا لذلك. الله يعلم كم مرة تتدخن، كم مرة نبضات القلب، هذا النبض الذي فيك، الله يعلم ذلك لأنه هو الخالق، هو الذي أوجد ذلك، فهو لا شك عالم به. الإله لا بد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق حتى يجده على ما يكون عليه، وإلا كيف كان على ما هو عليه؟ هذا بإيجاد موجده وهو الله سبحانه وتعالى. أنت حين تمشي تعرف تفاصيل مشيك من حيث الخطوات، من حيث سعتها، من حيث عددها، لا تعلم. ثم أنت مشيئتك ليست نافذة في كل مراداتك، مشيئتك أنت تريد، لكن لا تنفذ هذه الإرادة في كل ما أنت تريد، لا تتحقق لك. لذلك الناس ماذا يقولون؟ يقولون أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، والله فعال لما يريد، الله يفعل ما يريد، الله مشيئته تتنفذ، أما مشيئتك إن شاء الله أن تتنفذ تتنفذ، إن لم يشأ لا تتنفذ. كم مرة تريد أشياء ولا تحصل لك؟ كل واحد منا ممن رزقه الله الأولاد يحب من ولده أن يكون على هذه الصفة، على هذه الهيئة، على هذا الذر، على هذه الطاعة، على هذا الخلق، على هذا السلوك، يريد يحب ويريد. لكن هل يطلع كل ولد على ما يريد الوالد أو على ما تريد الوالدة؟ لا. لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: غلبت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له. مشيئة الله غلبت كل المشيئات، والعبد لا يشاء إلا إذا شاء الله له أن يشاء، وإن شاء العبد لا تتحقق مشيئته إلا إذا شاء الله أن تتحقق مشيئة هذا العبد، وإلا لا تتحقق. هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وهذه عقيدة السلف. هذا أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الذي كان في مصر، توفي سنة 321 للهجرة، كان في القرن الثالث الهجري، فهو من السلف الصالح. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معناه العباد مشيئتهم تحت مشيئة الله، ليست غالبة من مشيئة الله، العباد مشيئتهم تحت مشيئة الله. إن شاء الله لهم أن يشاءوا شاء، إن شاء الله لهم أن تتنفذ مشيئتهم تنفذ، إن لم يشأ لا تتنفذ. هذه عقيدة السلف. جاء في الإسناد الثابت الصحيح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سئل عن القدر فقال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا فضلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن. معناه: يا ربي أنت إن شئت شيئا لابد أن يتحقق لو أنا لم أشأ، وما شئت أنا إن لم تشأ أن يتحقق لا يصير لا يتحقق. ثم يقول: الكل في علم الله تبارك وتعالى، الله عالم بكل شيء. الذي يكون سعيدا بعلم الله وبمشيئة الله وبتقدير الله، الذي يكون شقيا يكون كافرا هذا بعلم الله وبمشيئة الله وبخلق الله تبارك وتعالى، الكل تحت مشيئة الله. هذه عقيدة السلف الصالح، هذه عقيدة أهل السنة الوطن، العقيدة الوطن. جاء قوم انتسبوا للإسلام خالفوا عقيدة أهل السنة على نقيضين، يعني على طرفين نقيض، هذه تنقض هذه، أهل السنة الوطن. جاء قوم يسمون القدرية المعتزلة، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يظهروا الله أوحى إليه فحذر منهم، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من هم المجوس؟ عبدة النار، يقولون العالم له مدبران، مدبر خير ومدبر شر، يقولون النار والنور يخلقان الخير، لذلك هم يعبدون النار. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم، لماذا؟ حتى تحذر عقيدتهم، حتى يحذر الإنسان من هذه العقيدة الفاسدة التي يعتقدونها. القدرية ما هي عقيدتهم؟ يقولون الله خلق الأجرام الأجسام، خلق الناس، خلق الجن، ثم أعطى هؤلاء الناس وهؤلاء الجن وحتى البهائم القدرة على خلق أفعالهم، فصاروا يخلقون أفعالهم دون ربهم. يقولون وصار الله عاجزا عن خلق أفعال العباد، والعياذ بالله من الكفر. من وصف الله بالعجز فهو كافر. الله على كل شيء قدير، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم ما في هذا الإنسان، ويعلم ما يفعل هذا الإنسان إن كان خيرا وإن كان شرا، وما يحصل من الإنسان هذا بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وتخليق الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يفعل. جاءت هذه المعتزلة، الآن يوجد معتزلة، لكن لا يقولون نحن معتزلة أو نحن قدرية، يقولون نحن مسلمون من أهل السنة، لكن هم في الحقيقة عقيدتهم عقيدة معتزلة، مثل محمد راشد النابلسي. أنا سمعته بأذني يقول: ما تفعله أيها الإنسان بإرادتك ليس بتقدير الله. أعوذ بالله، هذا الشرك الذي يقول ما يفعله الإنسان بإرادته ليس بتقدير الله، هذا الشرك معناه بتقدير غير الله، معناه جعل للعالم مدبرين، مدبر بما يفعله هذا الإنسان يختلف على زعمه عن المدبر الذي خلق الجسم. هذه عقيدة المعتزلة، هذه عقيدة كفرية شركية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب. صنفان من أمتي، ما معنى من أمتي؟ يعني من الأمة التي بلغتها الدعوة، وقال عنها أمة الدعوة. توجد أمة الدعوة من بلغتهم دعوة الإسلام، وأمة الإجابة الذين سمعوا بدعوة الرسول وآمنوا بالله ورسوله. فمن أمة الدعوة يعني بلغتهم الدعوة. قال الرسول: ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية أي المعتزلة. المرجئة انقرضوا والحمد لله، سموا بالمرجئة من الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير. يقولون والعياذ بالله: كما أن الكافر لا تنفعه الحسنات، المؤمن لا تضره السيئات. يقولون مهما فعل المؤمن من السيئات لا تضره، كما أن الكافر لا تنفعه الحسنات. الدين ليس بالرأي، ليس بالهوى، جاء في القرآن، جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا عصى الله إن لم يعفو الله عنه، إن لم يمت تائبا، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، إن لم يعفو الله عنه يعذبه سبحانه وتعالى، وهو ليس ظالما بذلك. الله لا يصف الظلم. بعض الناس يقولون: إذا كان الله خالق أعمالنا كانت خيرا أو شرا ثم يعاقبنا على هذه الأعمال التي هي شر وهو شاءها ويعلم بوقوعها منا وهو خلقها، يقولون والعياذ بالله يكون ظالما. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. العبد قد يظلم، الله مستحيل عليه الظلم شرعا وعقلا. انت ان اكلت ما لا فيك المسلم بلا حق بلا قيم لنفس منه ماذا تكون؟ ظلمته. ان ضربت مسلما بغير حق ماذا تكون؟ ظلمته. انت مخلوق، انت عبد لله، انت مامور، الله امرك باشياء ونهاك عن اشياء. الله لا يقاس على المخلوقات، الله هو المالك الآمر الحاكم المطلق الذي لا يتوجه اليه امر ولا نهي من احد، ليس عليه محكوميه لاحد سبحانه وتعالى، لانه خالق كل شيء فهو مالك كل شيء، وهو يتصرف بملكه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أنت وأنا نحن مخلوقون لله، نحن مأمورون منهيون، الله أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، نحن يجب علينا أن نطيع الله. إن تركنا طاعة الله فقد ظلمنا أنفسنا، إن تركنا طاعة الله فقد ظلمنا أنفسنا. أما الله خالق هؤلاء العباد، خالق كل شيء، مالك كل شيء، لا آمر له ولا ناهي له، ليس كالخلق. لا يجوز الإنسان أن يقول يا رب لما قدرت علي كذا، لما فعلت بي كذا، لما ابتليتني بكذا. المعترض على الله كافر، ليس مسلما، ليس مؤمنا. أول كفر كفره إبليس، إبليس كان مسلما قبل أن يكفر، هو من الجن ليس من الملائكة. أول كفر كفره باعتراضه على الله، لما أمر بالسجود لآدم سجود تحية رفض وأبى واعترف، قال أنا خير منه، أنا خلقتني من نار، هو خلقته من ماء من طين. اعترض على الله، من اعترض على الله كفر. لو مات ولده، لو ماتت زوجته، لو مات أبوه، لو ابتلاه الله بالسرطان، لو ابتلاه الله بأي نوع من أنواع الأمراض، من اعترض على الله كفر. ولن يضر الله شيئا، لا أحد يضر الله، الله كماله الذي أبدي لا يزداد ولا ينقص. إن أطعناه لا يزداد كماله، وإن عصيناه لا ينقص كماله. إن أطعناه نحن استفدنا، إن عصيناه نحن ننظر. أما هو لا أحد ينفعه ولا أحد يضره، هو غني عن العالمين. أليس كان موجودا في الأزل؟ بل كان في الأزل ولم يكن شيء سواه، كان موجودا مستغنيا عن كل ما سواه، ولا يزال كما كان، لأن الله لا يتغير، لا يزال مستغنيا عن كل شيء. هؤلاء القدرية خالقوا القرآن وخالقوا الحديث وخالقوا العقل السليم وخالف عقيدة السلف الصالح وعقيدة من جاء بعد السلف الصالح ممن تمسك بعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ينتسبون إلى أيش؟ إلى الإسلام، ينتسبون للمسلمين. كذلك جاءت فئة تسمى الجبرية، ينتسبون للإسلام، يظنون بأنفسهم أنهم من المسلمين. قالوا الإنسان مجبور على كل ما يحصل منه، ليس له اختيار، هو كالريشة المعلقة في الهواء، إن جاء الهواء الريح، إن جاءت من هنا الريشة تحركت إلى هنا، إن جاءت الريح من جهة اليمين الريشة تتحرك إلى جهة اليسار. جعلوا الإنسان مكتوب الإرادة بالمرة، جعلوا الإنسان لا إرادة له بالمرة. الله تعالى أثبت في القرآن الكريم أن هذا الإنسان يصير مكلفا وأن له إرادة. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه تشاءون بمشيئة الله. الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناه الإنسان كلفه الله بما في وسعه. هم بقولهم مجبور نفوا التكليف، قالوا مسلوب الإرادة لا إرادة له. الريشة المعلقة في الهواء لها إرادة؟ ليس لها إرادة. مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوطني. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ الإنسان مختار تحت مشيئة الله، ليس مجبورا لا إرادة له، وليس مستقلا عن مشيئة الله، له اختيار تحت مشيئة الله. والإنسان لا يعلم الغيب، يعني لا يعلم ما سيكون بعد ذلك. وليس للإنسان أن يعصي معتذرا بمشيئة الله، لأن كل شيء بمشيئة الله. يعني إذا واحد مثلا سرق فأقام عليه الحاكم الإسلامي الحد الشرعي وقطع يده، ليس له أن يقول أيها الحاكم أنا إنما سرقت بمشيئة الله، فيقول له الحاكم وتقطع يدك بمشيئة الله، هذا بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله، ليس لك أن تعتذر بمشيئة الله تبارك وتعالى. لو كان له أن يعتذر لفعل الإنسان كل المعاصي واعتذر بمشيئة الله، ليس له ذلك. من يذكر أن الله شاء أن يحصل منه ذلك؟ العاصي إذا تاب وجاء شخص ليلومه، واحد عمل معصية ثم تاب إلى الله فجاء شخص ليلومه، فلهذا العبد الذي عصى وتاب أن يقول له أمر قد قدره الله عليه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حصل مني هذا وأنا تبت إلى الله. ليس له أن يقول ما كان علي إثم وقد فعل ذلك بإرادته، فعل بإرادته تحت مشيئة الله. الله سبحانه وتعالى قلنا هو خالق كل شيء، هو مالك كل شيء. حقيقة أنت وما تملك ملك لله، أنت الذي تملكه هذا الملك، يسميه العلماء ملك مجازي، يسميه العلماء ملكا مجازيا، الملك الحقيقي لمن؟ لله. لذلك من أسماء الله الوارث، أي الذي تعود إليه الأملاك بعد فناء الخلق، هي حقيقة له، لكن الآن أنت تملك ملكا مجازيا، وهذا الملك الذي أنت ملكته الله جعله ملكا لك، فأنت مأمور أن لا تعصي ربك بما أعطاك. لذلك العلماء يقولون الشكر هو ألا يستعين العبد بنعمته تعالى على معصيته، هذا الشكر الواجب، ألا تستعين بما أعطاك الله من النعم على المعصية. أعطاك نعمة النظر لا تستعمله في معصية الله، أعطاك نعمة اليد لا تستعملها في معصية الله، أعطاك نعمة اللسان لا تستعمله في معصية الله، هذا الشكر الواجب. أعطاك الرجل لا تستعملها في معصية الله. فالله هو المالك الحقيقي لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، العباد يسألون، نحن نسلم لله تبارك وتعالى، نقول إذا كنا في البلاء الحمد لله على كل حال، إذا كنا في الرخاء الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ما معنى الحمد لله على كل حال؟ يعني على حال الرخاء وعلى حال الشدة، هذا معنى الحمد لله على كل حال. فالعلماء يقولون إن سئلت كيف حالك وأنت بخير تقول الحمد لله، وإن سئلت كيف حالك وأنت في بلاء تقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله على حال الشدة والحمد لله على حال الرخاء. الآيات التي في القرآن الكريم التي تدل على هذه العقيدة كثيرة جدا جدا جدا، نذكر في هذا المجلس بعضها للاستشهاد على هذه العقيدة التي ذكرناها، وهي أن كل ما يدخل في الوجود بخلق الله وعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله وتخليق الله، لا فرق بين الأجسام والأعمال في هذا الأمر، ولا بين الخير والشر والكفر والإيمان، لأن كلا بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله، وهو خلقه هو أخرجه من العدم إلى الوجود. الفرق أن الله يحب الخير وأمر به ولا يحب الشر ونهى عنه، مع أنه نهى عن الشر لكن هذا الشر الذي يحصل بمشيئته. أنتم تعلمون أن الله حرم أكل الميتة والخنزير، حرم أكل الميتة والخنزير، وحرم شرب الخمر. من خلق الميتة والخنزير والخمر وسائر مخلوقات الله؟ ومع ذلك حرم الله علينا أن نأكل الميتة والخنزير والدم، يعني الدم المسفوح، كل هذا حرمه الله، ومن خلق ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم، من الذي يملي لهم؟ الله سبحانه وتعالى، ليزدادوا إثما. معناه الإثم الذي يحصل من الذين يفعلونه هذا بمشيئة الله وتقدير الله وحكمة الله وهو خلقه. إذا سئلت لما إذا يحاسب الإنسان؟ لأنه فعله باختياره. لو لم يكن له فيه اختيار ما كان حسب على ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت مثلا حملت بندقية تريد أن تصطاد غزالا، فأطلقت بنية الغزال وأردت الغزال، فظهر إنسان فجأة حال بين هذه الرصاصة والغزال فوقعت الرصاصة عليه، هل أردت ذلك؟ هل خططت إلى ذلك؟ هل كنت تعلم أنه سيحول بين الرصاصة والصيد؟ فماذا؟ هل عليك تتمنع؟ ما أردت ذلك ولا خططت ذلك، حصل هذا بمشيئة الله. هنا ما عليك إثم لأنك ما أخترت ذلك. ما معنى لما نقول الإنسان له الكسب أما الخلق فلله؟ الكسب معناه توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. هذا حظك من عملك. إذا واحد سأل ما حظي من عملي، أنت تقول كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله. ما حظي من عملي؟ الكسب. ما معنى الكسب؟ توجيه العبد قصده نحو العمل يخلقه الله عند ذلك. الخلق لمن؟ لله. أنت توجه قصدك نحو العمل. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين، من الذي أرسل الشياطين؟ الله. على الكافرين تؤزهم أزا يعني تدفعهم للشر دفعا. الله قال أرسلنا، الله هو خلق الشياطين وكان عالما بعلمه الأزلي أن الشياطين ستوسوس للناس وتوقع الناس في الكفر، لكن أنت لست مكتوب الإرادة، أنت تفعل ما تفعل باختيارك لكن تحت مشيئتك. في واحد منكم يا أحبابنا جاء إلى هنا ليحضر الدرس وقد ربط وجر، كلنا جئنا إلى هنا باختيارنا لكن بمشيئة الله والحمد لله على هذه النعمة. ماذا أدفع إلى مكان الشرع؟ جئنا إلى هنا حامدين الله شاكرين الله مخلصين لله بمشيئة الله لكن بإرادتنا. أنت لما تقوم للصلاة كلنا قمنا للصلاة، كيف قمنا؟ صحبنا سحبا أم في إرادتنا قمنا؟ لكن بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله. لو لم يشاء الله ذلك ما كان للحظة. قال الله تعالى: انظروا إلى صريح الآيات، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الله إن شاء يكون القلب طاهرا خالصا من الشرك، وإن لم يشأ له ذلك يكون على غير هذا. فإذا قال لك شخص أنت تقول كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله، أنا سمعت آية من القرآن فلا يموهن عليكم أحد، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الإنسان معناه أيها الإنسان ما يقع بك من النعمة فهذا فضل من الله عليك. الحسنة هنا بمعنى النعمة. وما يقع بك من سيئة يعني ما يحصل بك من البلاء هذا فمن جراء ما كسبت يداك، هذا جزاء ما فعلت. هذا معناه أيها الإنسان إن نزلت بك مصيبة فهذا جزاء ما فعلت، إن حصلت بك نعمة فهذا لأنك أحسنت الله تعالى أنعم عليك بذلك. هذا ليس معناه في كل الأحوال إذا نزلت المصيبة يكون لأنك أسأت، معناه غالبا الأمر كذلك. أما الصالح فتنزل عليه المصيبة ليس لأنه أساء، لأن الله يحبه لترتفع درجته أكثر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. معناه معناه هؤلاء بلاؤهم ليس كبلاء الأشقياء. الأشقياء بلاؤهم لأنهم أحتاج، أما هؤلاء بلاؤهم لترتفع درجتهم عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. هذا دليل على ما قلناه، إن الكفر وإن كان يحصل بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وتخليق الله، لكن الله لا يرضى به، لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إن شاء الله أمرا معناه قد رضي به، لذلك على زعمهم يقولون الله لم يشأ حصول الشر من العباد، يقولون لم يشأ لأن الله لا يحب ذلك فلم يشأ حصوله، فيكون معنى كلامهم أن الشر وقع في ملك الله رغما عنه، فيكون معنى كلامهم أن الله مغلوب على أمره، والعياذ بالله هذا من أشنع الكفر. لذلك لما اجتمع واحد من المجوس مع واحد من المعتزلة، المعتزلة يظن بنفسه أنه مسلم، اجتمعا في سفينة، فهذا المعتزلي الذي يظن بنفسه أنه مسلم قال للمجوسي الذي هو كافر معلن، قال له: لما لا تسلم؟ فقال المجوسي: الله ما شاء لي. فقال له المعتزلي الغبي، قال له: لا، الله شاء لك لكن ابليس منعك، على زعمه الله شاء لكل ان يكونوا مؤمنين، قال له: لكن ابليس منعك. فقال له: اذا انا مع الاقوى، انا مع الغالب. فكسره والعياذ بالله. هذا كافر وهذا كافر. قلنا العاصي ليس له ان يعتذر بمشيئة الله، الكافر ليس له ان يعتذر بمشيئة الله تبارك وتعالى. واحد من الكبار المعتزلة اسمه صاحب بن عباس، كان عنده واحد من قضاة المعتزلة اسمه القاضي عبد الجبار، هذا القاضي عبد الجبار من المعتزلة والصاحب بن عباس من المعتزلة، وكان في زمانهما إمام أهل السنة في زمانه أبو إسحاق الأسكراني. جاء أبو إسحاق إلى هذا المجلس، فيه الصاحب وفيه عبد الجبار، هذا عبد الجبار عقيدته عقيدة معتزلة، فقال يريد نصرة عقيدته، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن الله لم يشأ حصول الشر الكفر والمعاصي. فقال الإمام أبو إسحاق الأسرائيلي: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. الله مستحيل أن يقع في ملكه ما لم يشاء. فقال عبد الجبار: أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا؟ قال رب. ذاك يقول: أيحب ربنا أن يعصى؟ على زعم شاء يعني أحب، أراد يعني أحب على زعمه. فقال له: أيعصى ربنا قهرا؟ هو خلق العالم، هو مالكه، كيف يحصل شيء بدون مشيئته فيما هو ملك له؟ هذا مستحيل. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى ومنعني للهدى أحسن إلي أن أترك؟ قال الإمام أبو إسحاق الأسرائيلي: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء، يعني أنت ملك له وهو يتصرف بك كما يشاء. سمعتم وحفظتم. قال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء وليس لك، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فقال عبد الجبار: أنت حمار خفيف الكلام إلى أحد الآن، مضى في عبد الجواد على زعمه يعني. فقال له: أنت مجنون. صار يسب أبا إسحاق، قال له: أنت مجنون. قال له: لست مجنونا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقر، يعني ما عندك جواب، لذلك تسبني، لذلك لا تشتمني، لأنه ليس عندك جواب. لو كان عنده جواب لأكمل وأجاب، لكن أبو إسحاق على حق فيما قاله، وأتى له على السجع كما هو يأتي بعبارات فاسدة بخلاف الدين، ويأتيه لنصرة مذهبه الفاسد، ويأتيه بعبارات صحيحة موافقة للقرآن والحديث والعقل، لذلك ألجمه وأكتفه، لذلك صار يشتمه. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا رد على المعتزلة، يقولون: نحن نخلق أفعالنا، الإنسان لا يخلق شيء، لا أحد يخلق إلا الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء لا أحد يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين, معناه لم يشأ هداية جميعكم, أي لو شاء الله أن يكون الكل مهتديا لكان الكل مهتديا. هل الكل على هداية؟ لا, لأن الله لم يشأ أن يكون الكل مهتديا. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة, لو شاء الله كان الناس كلهم على الإسلام لكن لم يشأ ذلك. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا, أي لم يشأ ذلك. لذلك بعض الناس كفار وبعض الناس مؤمنون. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وكلمهم المولى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله, معناه لا يؤمن الإنسان إلا إذا شاء الله لم يؤمن مهما كان الذي دعاه دائما من كان الذي دعاه لا يؤمن إلا إذا شاء الله له أن يؤمن. ليس واحد من البشر أفضل وأقوى وأحكم وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوى حجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين, نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرته الأقربين. هل آمن كلهم؟ لا. هل نعرف هل نقول أنه يوجد واحد أقوى حجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومع ذلك ما آمن كلهم, حتى عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحول بينه وبين المشركين أن يؤذوه وعرف أنه على الحق لأن المعرفة وحدها لا تكفي لابد من الاعتقاد, ما آمن ما أسلم. لما صار في مرض الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. صار ينظر إليه بعض رؤوس المشركين ينظرون إليه إنه تكفر ديننا يا هكذا في نظرهم. ثم ماذا قال له؟ قال له أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فاترك ما كان عليه أجدادنا يعلون بعبادة الأصنام. ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له لولا أن تعيرني بها نساء من قريش لأقررت بها عنها, إني على ملة عبد المطلب. فخرج الرسول حزينا صلى الله عليه وسلم. ومات أبو طالب على الكفر. جاء علي رضي الله عنه قال يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الضال, وفي رواية لقد مات عمك الشيخ الكافر يا رسول الله. فقال له اذهب فواره. ما قال رحمه الله ولا صلى عليه ولا قال يسلم في مقام المسلمين ولا قال هذا عمي دافع عني. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتبهوا هنا, كل نبي من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين قلوبهم قلوب الأنبياء وقلب كل نبي لا يميل إلى محبة ذات الله. كل نبي من آدم إلى سيدنا محمد الله حفظه لا تميل قلوبهم إلى محبة ذوات الكفار. ما معنى إنك لا تهدي من أحببت؟ يعني يا محمد من أحببت له أن يكون مهتديا لا يكون مهتديا إلا إذا شاء الله. إنك لا تهدي من أحببت, أنت لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب من أحببت له الهداية, ولكن الله يهدي من يشاء. هو الله يهدي من يشاء أن يخلق ذلك في قلب من شاء من عباده. لأن بعض الناس يقرؤون حصل هذا بعد موت أبي طالب نزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت فيغلطون يقولون الرسول كان يحبه, لو كان عمه ما كان يحبه لكفره لأنه كافر ما كان يحبه لأنه كافر. فإنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت له أن يكون مهتديا. قال الله تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اجل المعتزلة قبحه الله، قال يشاء أي العبد، الضمير راجع للعبد على نعم. إذا شاء العبد يقولون الله هداه، إذا شاء العبد الله يضله. الله قال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي آية في القرآن الكريم تثبت أن هذه لا تعني ما زعمون، إنما معناها كما هو ظاهر، الله هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء. فإن موسى عليه السلام قال كما جاء في القرآن الكريم: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يخاطب الله تعالى هنا المعتزلة، كيف سيقولون له الضمير راجع للإنسان؟ موسى يخاطب الله، ماذا قال؟ يعني يقول: يا ربي إن هي إلا فتنتك، هذه كاف الخطاب، تضل بها أي أنت يا رب من تشاء، أنت يا رب وتهدي من تشاء. المخاطب موسى يخاطب الله تعالى، فهنا لا مفر لهم، لا جواب لهم على هذه. قال الله تعالى: من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أظهر من هذا كل هذا ظاهر، الله إذا شاء ضلالة الإنسان كان ضالا، إذا شاء هداية الإنسان كان مهتديا. أرجع وأقول: إذا واحد سألك فإذا كيف يحاسبه؟ ماذا هو جوابك؟ لأن الذي ضل ضل باختياره، هو وجه خطه نحو ذلك، الله خلقه وهو لا يعلم الغيب، لا يعلم ما سيكون بعد هذه اللحظة، أحدنا لا يعلم ما سيكون بعد هذه اللحظة، هو اختار ذلك، الله خلقه فيه، هو اختار ذلك، وجه خطه، لكن الخلق لله. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله تعالى فاعل بالاختيار، ليس مجبورا، الانسان يفعل ما يفعل تحت مشيئه الله، فعلنا نحن تحت مشيئه الله وبتقدير الله وبعلم الله وبخلق الله. قال الله تعالى حكايه عن بعض الانبياء: ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. يعني مهما نصحتكم لا ينفعكم نصحي ان كان الله شاء ان تكونوا ضالين على الغوايه، اي على الضلال. سيدنا نوح دعا قومه 950 سنه، 1000 سنه الا 50 عاما، امن معه نحو 80 شخصا فقط، ونحن لسنا اقوى حجه من نبي من الانبياء. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. من الذي يصرف السوء والفحشاء؟ الله. قال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بيان واضح ظاهر من القرآن الكريم، لو شاء الله تعالى لكانت كل نفس مهتدية، ولكن حق القول مني أي سبقت مشيئة الله بذلك، أن جهنم ستمتلئ من الناس والجن، ستمتلئ من الناس والجن، وأن هؤلاء الكفار من الناس والجن سيخلدون فيها. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو أكابر السلف الصالح، قال: لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. المعتزلة يقولون: الله لم يشأ أن يعصى. هذا جواب واضح مفحم. إبليس خلقه الله قبل أن يخلق آدم، قال عمر بن عبد العزيز: لو شاء الله ألا يعصى ما خلق إبليس. وجهنم خلق، خلق الله تعالى جهنم قبل أن يخلق البشر، الجنة والنار قبل خلق آدم، آدم آخر نوع من أنواع الخلق خلق آدم عليه السلام. جهنم هي ماذا؟ مستقر الكفار. أنه الله يعلم بعلمه الأزلي أنه سيكون كفار وأنهم سيخلدون أين؟ في النار. وهل يكون خلاف ما علم الله؟ لا. إن كان خلاف ما علم لا يكون علما، يكون جهلا. فالعلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه. لذلك قال الشافعي القدري إذا سلم العلم خصم، يعني إذا سلم في مسألة العلم تسرته غلبته أحمته. القدري إذا سلم العلم خصم، يقال له الله كان يعلم ما سيحصل أم لا يعلم، لا يتوقع أن يقول لا يعلم لا يعلم. فلذلك يقول الشافعي يقال له أنت ماذا تقول؟ الله كان عالما بما سيحصل أم لا؟ فإذا قال لا يعلم يكون نسب الجهل إلى الله، ومن نسب الجهل إلى الله كفر فبتكمل معه أصلا. فإن قال لا يعلم يكون نسب الجهل إلى الله، ومعناه أن الله ليس عالما بجهله، لأن العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. وإن قال يعلم فيقال له هل يكون خلاف ما علم؟ فإن قال يكون لا يكون علما، إن قال يكون خلاف ما علم لا يكون علما، إن قال لا يكون إلا ما علم خلاص انتهى النقاش، فسر وجه. لا يكون إلا ما علم الله سبحانه وتعالى. الله علم في الأزل وشاء في الأزل وقدر في الأزل كل ما يكون في هذا الكون، كل ما يجري في هذا الكون، وكل ما سيكون بعد ذلك مما لا نهاية له. قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الله هو الذي ختم، الله هو الذي ختم على قلوب الكفار. الله تعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أنت تسمع والكافر يسمع، أنت سمعت سماع قبول وهو لم يسمع سماع قبول، ختم الله على سمعه وعلى قلبه، أنت قلبك قبل هذا الحق، الله شرح صدرك لهذا الحق فقبلته، هو لا لم يشرح صدره للحق، هو يسمع من حيث السمع يسمع، لكن ما سمع سماع قبول. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم شنين هؤلاء أم عقلاء أم قلاء؟ هم أم يسمعون من حيث السمع العادي؟ عندهم سمع. ما معنى وقالوا لو كنا نسمع أي سماع قبول، أو نعقل أي نستعمل عقولنا كما يجب حتى تكون سببا لمعرفة الحق، وإلا هم عقلاء ليسوا مجانين، وهم يسمعون ليس بهم أمم طاش يعني، لكن ما كانوا يقبلون الحق. فالله إذا ختم على قلب إنسان لا يهتدي، إذا ختم على سمعه هذا لا يسمع سماع قبول، إذا ختم على بصره لا يرى الحق حقا. يعني أنت ترى الحق تقول الحمد لله أنا مسرور بهذا الحق، ذاك يرى الضلال ويفرح به، ذاك يرى الضلال ويفرح به. وكذلك زينا لكل أمة عملها، كل أمة زين لها ما هي تعمل، الكفار زين لهم ما هم يعملون، المؤمنون مسرورون بما أعطاهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الله إذا أراد للعبد أن يكون مهتديا الله يشرح صدره للإسلام، يجد ذلك سهلا عليه فيكون مسرورا به، يكون مسرورا بالحق. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء يعني ينقبض من الحق. ألا أهل الباطل إذا رأوكم ينزعجون، أهل الباطل حين يرون أهل الحق ينزعجون. الكفار حين كانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم المشركون المنافقون كانوا ينزعجون، وهو أحلى الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون ماذا يقول الصحابة حين يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون كان قلبي يطير، يعني من شدة جمال الرسول، من شدة جمال صوت الرسول صلى الله عليه وسلم شرح الله صدورهم للحق، أولئك ختم الله على قلوبهم، ختم الله على سمعهم، ختم الله على أبصارهم غشاوة. هذه من يزيلها؟ الله إن شاء في هذا الإنسان أن يصير مهتديا يصير. قال الله تعالى: يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. قال عبد الله بن عباس: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. هذا من الذي قاله؟ عبد الله بن عباس. يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن والكفر. الله يبعد هذا الكفر عن المؤمن، يحول بينه وبين أن يكفر، لأن الله شاء له أن يكون مبتدئا، وبين الكافر والإيمان. إذا شاء الله له أن يموت على الكفر يبقى على ذلك، إلى يموت على ذلك، يموت على هذا الكفر. أناس هنا في لبنان عرفنا عنهم أنهم في الحرب اللبنانية أصيبوا، وكان ينزل هذه القبائل. أخبرني رجل في ساحة أبو شاكر هناك، قال نزلت قذيفة فذهبنا بالسيارة وحملنا الجرحى، وواحد من الجرحى ونحن ذاهبون به إلى المستشفى، صلى الله تعالى. ثم ما لبث أن فارق الحياة. المؤمن إذا أحس بالخوف، إذا أحس بجنون الأجل، إذا أحس أنه في مرض مخوف، من شأنه يزداد اعتمادا وتوكلا على الله تبارك وتعالى، ولجوءا إلى الله وخوفا من الله وخوفا من العذاب، فيقول: يا رب نجني، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا شأن المؤمن. أما هذا انظروا كيف حاله، سب الله قبل أن يفارق الحياة، يعني مات على الكفر والعياذ بالله. هو ورد أن الشيطان يأتي للشخص في الوقت الذي قبل أن يقبض فيه، وهذا الإنسان يصيبه في ذلك الوقت شدة عطش، ولسانه مرتبط من الكلام، فيأتي الشيطان وبيده شبه ماء فيقول له: أكفر، أنا أكفر، أكفر. فبعض الناس يكفرون ولا يسقيهم، يموتون بعد ذلك. أما الذي شاء الله له أن يموت مؤمنا فلا يستجيب للشيطان، لا يستجيب لإبليس، لا يستجيب بكل الشياطين، ولا يستجيب لشياطين الإنس، لأنه يوجد شياطين في الجن الذين هم كفار الجن، ويوجد شياطين أيضا في الإنس. بعض الناس يدعون للكفر كما أن الشياطين تدعو للكفر، هناك بشر يعني لكن يدعون إلى الكفر كما أن الشياطين تدعو للكفر. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ذرياتنا إلى الحق يا أرحم الراحمين، واهد أزواجنا وأحبابنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كان الموت خيرا لنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على دار الإيمان. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبجاه النبيين والمرسلين والصالحين. قل بارك الله فيكم. اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا كل من حضر هذا الدرس ومن يسمعه ولشيخنا رحمه الله. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،